بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. دور الشباب في حمل رسالة الإسلام، تأليف عبد الله ناصح الوان، يقرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من دعا بدعوته واهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فيا أيها الإخوة الأكارم، موضوع محاضرتي الليلة دور الشباب في حمل رسالة الإسلام. أيها الإخوة، لا شك أن الشابات المؤمنات يدخلن في مسؤولية حمل رسالة الإسلام إلى بنات جنسهن من النساء، لأننا حين نذكر الشباب نذكر ذلك على وجه التغليب كما يقول علماء اللغة، لكون الشباب الذكور أكثر حماسا واندفاعا وأطلق خروجا وتجوالا وأقدر تجمعا ولقاء. ورب سائل يقول: لماذا خص المحاضر الشباب بالذكر ولم يقل مثلا دور الرجال في حمل رسالة الإسلام، وإنما قال دور الشباب؟ أيها الإخوة، سؤال وجيه، وللإجابة عليه يكون من وجهين. الوجه الأول: إن النبي صلوات الله وسلامه عليه حرص الحرص الكامل على تكوين الشباب وإعدادهم لحمل رسالة المسؤولية وتهيئتهم لأداء الأمانة التبليغية في مناسبات كثيرة ومجالات عدة، ففي تكوينهم على مراقبة الله وخشيتهم له في السر والعلن، يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد وأبو يعلى: إن الله لا يعجب من الشاب الذي ليست له صبوة، أي شذوذ وانحراف. وفي تكوينهم على التزام الطاعة لله والعبادة له والتسليم لجنابه فيما ينوب ويروع، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعدد منها: شاب نشأ في عبادة الله. وفي دعوة الشباب لاغتنام الفرص لتكوين شخصيتهم روحيا وجسميا وعقليا وخلقيا ونفسيا، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الحاكم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. وفي محاسبة الشباب ومسؤوليتهم أمام رب العالمين يوم العرض عليه، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي: لا تزول قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما عمل فيه. وفي عصمة نفوس الشباب من الميوعة والانحلال وإحصانها بالزواج الذي شرعه الله، يقول صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي رواه الجماعة: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة أي القدرة على الزواج فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. تلكم أيها الإخوة أهم ركائز الإصلاح في إعداد النبي صلى الله عليه وسلم للشباب، وفي بناء شخصيتهم الإنسانية، وفي تكوين نفسيتهم الاجتماعية. ولا شك أن الغاية من وراء هذا البناء والإعداد حتى يتكون الشاب التكوين الكامل من الناحية الروحية والخلقية والعقلية والجسمية والنفسية، وجميع جوانب اكتمال الشخصية. فبهذا التكوين الكامل يكون الشاب أقدر على حمل الأمانة، وأقوى على أداء المسؤولية، وأمتن على التزام مبادئ الإسلام، فلا يستكين ولا يضعف ولا يتقهقر ولا يميل مع رياح الفتنة، ولا يستسلم لإغراء الفساد، ولا يعتريه اليأس ولا القنوط، ولا تنزلق قدمه في مزالق الحلال والميوعة. وهكذا يبقى الشاب ثابتا راسخا مؤمنا مجاهدا مثابرا في حمل الرسالة إلى أن يتوفاه الله عزيزا أو يأخذه إلى جواره شهيدا. الوجه الثاني: إن الشباب في كل زمان وفي كل مكان وفي جميع أدوار التاريخ إلى زماننا هذا عماد أمة الإسلام وسر نهضتها ومبعث عزها وحضارتها وحامل لوائها ورايتها وقائد جحافلها إلى المجد والنصر. أتعرفون يا شباب الإسلام أن العصبة المؤمنة التي تركزت في دار الأرقم في فجر الدعوة الأولى كانوا شبابا؟ شباب والله مكتهلون في شبابهم، غضيضة عن الشر أعينهم، بعيدة عن الباطل أرجلهم، أنضاء عبادة وجماعة خلق وأمة صبر وتبليغ وجهاد. أتعرفون يا شباب أن الإسلام لم ترتفع في الإنسانية رايته، ولم تمتد على الأرض سلطانه، ولم تنتشر في العالمين دعوته إلا على يد هذه العصبة المؤمنة من الشباب التي تربت في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم وتخرجت من جامعته الشاملة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أوحى الله إليه بالنبوة كان في سن 40، وهو سن اكتمال الشباب، وأبو بكر رضي الله عنه كان أصغر من النبي صلوات الله وسلامه عليه بثلاث سنوات، وعمر رضي الله عنه كان عمره يوم أسلم 27 سنة، وعثمان رضي الله عنه كان أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي كرم الله وجهه كان أصغر من الجميع. وهكذا كان عبد الله بن مسعود وسعيد بن زيد وعبد الرحمن ابن عوف وبلال بن رباح ومصعب بن عمير وعشرات غيرهم بل مئات، كلهم كانوا شبابا. هؤلاء الشباب من الرعيل الأول هم الذين حملوا راية الدعوة إلى الله ورفعوا لواء الجهاد المقدس، فحقق الله على أيديهم النصر الأكبر ودولة الإسلام الفتية. وكلكم تعلمون يا شباب بأن إخضاع مملكتي فارس والروم وأن دخول الشام ومصر والعراق وطرابلس وشمال إفريقيا في عدل الإسلام كان ذلك في يد الشباب، وعلى يد الشباب تحقق هذا كله في 35 سنة في عهد الخلفاء الراشدين. وفي عهد بني أمية استبحر ملكهم وامتد سلطانهم إلى أن دخلوا بلاد السند ومعظم بلاد الهند وبلاد التركستان، ووصلوا إلى حدود الصين شرقا، ودخلوا بلاد الأندلس بأوروبا غربا. وقد استطاع أحد الخلفاء كهارون الرشيد أن يصور للعالم بسطة العالم الإسلامي، فلم يجد غير أن يخاطب السحابة التي تمر به ولا تمطره، فيقول لها: أمطري حيث شئت فإن خراجك سيحمل إلينا. حتى أن فتوحاتهم وصلت إلى آخر الغرب. ووقف عقبة بن نافع عند المحيط الأطلسي يخاطب البحر بعد أن خاض جواده بالماء ويقول: اللهم ربي محمد، لولا هذا البحر لفتحت الدنيا في سبيل إعلاء كلمتك، اللهم فاشهد. وهذا قتيبة الباهلي الذي توغل في آخر الشرق وأبى إلا أن يدخل بلاد الصين، فقال له أحد أتباعه محذرا مشفقا: لقد أوغلت في بلاد الترك يا قتيبة، والحوادث بين أجنحة الدهر تقبل وتدبر. فأجابه قتيبة، والإيمان قد بلغ منه كل مبلغ: بثقتي بنصر الله توغلت، وإذا انتقضت المدة لم تنفع العدة. فلما رأى ذلك المحذر والمشفق عزمه وتصميمه على المضي لإعلاء كلمة الله والجهاد في الأرض، قال له: أسلك سبيلك حيث شئت يا قتيبة، فهذا عزم لا يفله إلا الله. فهذا أيها الإخوة الشباب لم يتحقق إلا على إيمان الشباب وعزائم الشباب وتضحية الشباب وجهاد الشباب وتوثب الشباب. فالله أكبر نداؤهم، والجهاد سبيلهم، والموت في سبيل الله أسمى أمانيهم. وما أحسن ما قاله شاعر الإسلام محمد إقبال في حق أولئك الأبطال الأشاوس والشباب الأشداء والغر المحجلين: من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، كنا نقدم للسيوف صدورنا، لم نخش يوما غاشما جبارا، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولها الأزهار. لم نخشى طاغوتا يحاربنا، ولو نصب المنايا فوقنا أسوارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار. ورؤوسنا يا رب فوق أكفنا، نرجو ثوابك مغنما وجوارا. هكذا كانوا رضي الله عنهم، وهكذا يجب أن يكون من يأتي بعدهم، وهكذا يجب أن تكونوا يا شباب الإسلام اليوم إن أردتم النصر لدينكم والعزة لأمتكم والوحدة الكاملة المتراصة للمسلمين جميعا، وما ذلك على الله بعزيز. أيها الإخوة الشباب، لا يمكن للشباب أن يقوموا بدورهم وينهضوا بمسؤولياتهم ويؤدوا رسالتهم إلا بعد أن تكتمل شخصيتهم العلمية والدعوية والاجتماعية على حد سواء. ولا يسعني في هذه الأمسية أن أتحدث عن جميع جوانب اكتمال الشخصية للشاب الداعية، لأن المجال لا يسمح والوقت لا يتسع، ولكن الذي يعنيني أن أتحدث عنه وله الارتباط الأكبر بموضوع المحاضرة هو عوامل تكوين شخصية الشاب الدعوية التي تؤهله أن يكون داعية يحمل بصدق وإخلاص رسالة الإسلام إلى الدنيا ولا يخشى في الله لومة لائم. وعوامل تكوين شخصية الشاب الدعوية أيها الإخوة تنحصر في النقاط التالية: النقطة الأولى، أن يعرف الشاب الغاية التي من أجلها خلق الله الإنسان. النقطة الثانية، أن يتصور الشاب الأخطار التي تكتنف بلاد الإسلام. النقطة الثالثة، أن يتفاءل الشاب بالنصر ويقطع من إحساسه دابر اليأس والقنوط. النقطة الرابعة، أن يتأسى الشاب بأصحاب القدوة في التاريخ. النقطة الخامسة، أن يعلم الشاب فضل الدعوة والداعية. النقطة السادسة، أن يعرف الشاب الأسلوب الأقوم في التأثير على الآخرين. النقطة السابعة، أن يعمق الشاب في نفسه عقيدة القضاء والقدر. وسنتحدث أيها الشباب عن كل نقطة من هذه النقاط السبعة بشيء من التفصيل، وعلى الله قصد السبيل، ومنه نستمد العون والتوفيق. النقطة الأولى، أن يعرف الشاب الغاية التي من أجلها خلق الله الإنسان. الغاية التي خلقكم الله من أجلها أيها الشباب هي العبودية المطلقة لله. قال تعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي ما خلقتكم لأستكثر بكم من قلة، ولا لأستأنس بكم من وحشة، ولا لأستعين بكم على أمر عجزت عنه، وإنما خلقتكم لتذكروني كثيرا وتعبدوني طويلا وتسبحوني بكرة وأصيلا. وهذه العبودية المطلقة لله ما معناها أيها الإخوة الشباب؟ من معناها الإخلاص لله في النية والقول والعمل. قال تعالى في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ومن معاني العبودية الخضوع والانقياد لحكم الله والتزام منهجه الخالد. قال تعالى في سورة آل عمران: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن معاني العبودية إعطاء الولاء لله ورسوله والمؤمنين. قال تعالى في سورة المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن معاني العبودية أن يعرف المسلم المهمة التي كلفه الله بها، والمهمة هي الخروج للناس لإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. قال تعالى في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذا ما أجاب عنه ربعي بن عامر حين سأله رستم: لماذا خرجتم من دياركم وطمعتم في غزو ديارنا؟ أجاب: لقد ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فالعبودية التي خلقكم الله من أجلها إذن أيها الشباب ليست مقصورة على شعائر العبادة وأداء الصلاة والزكاة والصوم والحج، وإنما تشمل الإخلاص لله وتشمل الخضوع والانقياد لله رب العالمين، وتشمل إعطاء الولاء المطلق لله ورسوله والمؤمنين، وتشمل الحركة الدعوية الدائبة والجهاد المقدس لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله. هذه هي العبودية المطلقة الخالصة التي خلق الله الناس من أجلها أيها الشباب. النقطة الثانية: أن يتصور الشاب الأخطار المحدقة التي تكتنف بلاد الإسلام. ومن الأمور التي يجب أن تدركوها جيدا أيها الشباب أن المخططات التي تتخذ في أوكار الصهيونية والماسونية الصليبية والشيوعية والتبشير والاستعمار أكثر من أن تحصى، وكلها تستهدف إفساد المجتمعات الإسلامية عن طريق الخمر والجنس وإطلاق عنان الغرائز والشهوات والجري وراء المظاهر والتقليد الأعمى. والمرأة عند هؤلاء المتآمرين هي أول الأهداف في هذه الدعوة الإباحية والميدان الماكر، فهي العنصر الضعيف العاطفي التي تنساق وراء الدعاية والفتنة والإغراء بلا روية ولا تفكير، وهي ذو الفعالية الكبيرة والتأثير المباشر في إفساد الأخلاق. يقول كبير من كبراء الماسونية الفجرة: يجب علينا أن نكسب المرأة، فأي يوم مدت إلينا يدها فزنا بالحرام وتبدد جيش المنتصرين للدين. ويقول أحد أقطاب المستعمرين: كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية أكثر مما يفعله 1000 مدفع فأغرقوها في حب المادة والشهوات. ومما قاله القس زويمر في مؤتمر المبشرين الذي عقد منذ أكثر من 60 سنة في جبل الزيتون في القدس: إنكم أعددتم نشأ في ديار المسلمين لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها، وأخرجتم المسلم من الإسلام ولم تدخلوه في المسيحية، وبالتالي جاء النشأ الإسلامي طبقا لما أراد له الاستعمار، لا يهتم بالعظائم ويحب الراحة والكسل ولا يصرف همه في دنياه إلا في الشهوات، فإذا تعلم فللشهوات، وإذا جمع المال فللشهوات، وإن تبوأ أسمى المراكز ففي سبيل الشهوات. وجاء في بروتوكولات أشقياء صهيون ما يلي: يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان فتسهل سيطرتنا، إن فرويد منا وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس لكي لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس، ويصبح همه الأكبر هو إرواء غريزته الجنسية، وعندئذ تنهار أخلاقه. ومما تقوله الشيوعية في وثائقها السرية بعد كلام طويل: إن فصم روابط الدين ومحو الدين لا يتمان بهدم المساجد والكنائس، لأن الدين يكمن في الضمير، والمطلوب هو هدم الدين في ضمير المؤمنين به بعد أن نجحنا في جعل السيطرة والحكم والسيادة للاشتراكية، ونجحنا في تعميم ما يهدم الدين من القصص والمسرحيات والمحاضرات والصحف والمجلات والمؤلفات التي تروج للإلحاد وتدعو إليه وتهزأ بالدين ورجاله وتدعو للعلم وحده وجعله الإله المسيطر. كل هذه الوسائل التي تروجها الشيوعية في بلاد الإسلام حتى لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس، وحتى ينغمس أبناء الإسلام في أوحال الإلحاد والانحلال، ومن وراء هذه القوى المعادية والتخطيط المدمر أيها الشباب لليهودية العالمية، فاليهود هم الذين آلوا على أنفسهم أن يتبنوا كل باطل من الآراء الفكرية في مجال ما وراء الطبيعة وفي مجال الأخلاق وفي مجال تحطيم القيم الدينية غير اليهودية، ليفسدوا العالم في عقيدته وفكره وأخلاقه، وليتمكنوا من وراء ذلك من قيادته واستعباده والسيطرة عليه. من فضلك تابع بقية المادة.